الآخر وارتابت قلوبهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم واليوم الآخر وارتابت قلوبهم واليوم الآخر وارتابت قلوبهم واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون فهم في ريبهم يترددون.